الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الإيذاء، أي إيذاء المسلم لأخيه المسلم. وهذا الباب يعني ذكره من باب ذكر العام بعد الخاص، لأن الإمام النووي رحمه الله يعني ذكر قبل هذا الباب يعني أبوابا فيها النهي عن تحريم سب المسلم، ذلك لأن هذا السب يؤذيه، لأن هذا السب ماذا يؤذيه. وذكر قبل ذلك النهي عن لعن المسلم، وهذا اللعن أيضا يؤذي المسلم. إذن ذكر يعني قبل هذا الباب يعني بعض الأبواب التي تكون الأذية فيها يعني بأمور خاصة، ثم ذكر المؤلف بابا عاما، باب النهي عن الإيذاء على وجه التخصيص. لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، وأذية المسلم لأخيه المسلم إما أن تكون بالقول كأن يؤذيه مثلا بسبه أو بلعنه أو بشتمه كما مر معنا في الأبواب السابقة، وإما أن تكون الأذية بالفعل كأن تؤذيه مثلا في مجلسه، يكون جالسا مثلا في مكان فتأتي فتضايقه في مجلسه فيتأذى بذلك، وإما أن تؤذيه مثلا يعني بضرب تضربه مثلا فتؤذيه بهذا الضرب، فهذه أذية فعلية. إذن الأذية إما أن تكون بالقول، وإما أن تكون بالفعل، وإما أن تكون بالترك أيضا، قد تترك شيئا فتؤذي أخاك المسلم بذلك. فإذا سلم مثلا عليك أخوك المسلم ولم ترد عليه تترك رد السلام، قد يتأذى بهذا الترك، قد يتأذى بهذا الترك وتدخله الظنون السيئة، يعني يقول لماذا لم يرد علي، ماذا فعلت له، فيدخل في نفسه يعني مثل هذه الظنون التي يعني تؤذيه. إذن فهذه هي أنواع الأذية، وكلها محرمة، يعني لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم لا بقول ولا بفعل ولا بترك. باب النهي عن الإيذاء. كعادته ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب آية من القرآن الكريم، يقول: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بغير سبب، بغير ما اكتسبوا أي بغير سبب، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن هذه الآية نهى الله تبارك وتعالى فيها المسلم يؤذي أخاه المسلم وأخاه المؤمن. ونلاحظ بأن هذه الآية عامة، لم تقل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بأقوالهم أو بأفعالهم، فدل ذلك على أن جميع أنواع الأذية تدخل في عموم هذه الآية، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب بعض الأحاديث، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذا هو المسلم الحقيقي الذي يؤدي حقوق الإسلام ويؤدي ما وجب عليه بالإسلام، المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. فالمسلم الحقيقي لا يؤذي المسلمين، لا يؤذي باقي المسلمين لا بلسانه ولا بيده ولا يؤذيه، هذا هو المقصود. ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث في هذا الباب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن فدل هذا الحديث أن المسلم يجب أن يكف لسانه ويده عن أذية المسلمين، عن أذية المسلمين. ثم قال في تمام الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والهجرة في الشرع هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة في الشرع. ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن الهجرة أوسع من ذلك. كل من هجر ما نهى الله عنه، كل من ترك ما حرمه الله ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله فهو مهاجر في سبيل الله، فهو مهاجر في سبيل الله. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن إذاء المسلمين منهي عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال الإمام النووي رحمه الله عنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. ما معنى يزحزح؟ أي يبعد عن النار وينجو من عذابها. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فما عليه إلا بشيء واحد، واحد شيء واحد فقط يكفيك يا مسلم يا عبد الله لتكون من الناجين من النار يوم القيامة، ولتكون من أهل الجنة ومن أهل النعيم. شيء واحد فقط، ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلتأته منيته، يعني فليأته الموت، يعني يعيش على هذا الشيء ويموت عليه، يعيش على هذا الشيء ويموت عليه. ما هو هذا الشيء؟ قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يكون مؤمنا وليس بكافر والعياذ بالله، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامله به الناس، عامل الناس بما تحب أن تعامل به. هذا أمر عظيم جدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من عاش عليه ومات عليه كان من أهل النجاة من النار، وكان يوم القيامة في الجنة من أهل الجنة ومن أهل النعيم. أن يعامل الإنسان الناس، عامل غيرك بما تحب أن تعامل به. فأنت هل تحب أن تعامل بالكذب، بالغش، بالخداع، بالغيبة، بالنميمة، بالأذية؟ لا، لا تحب هذه الأشياء لنفسك. إذن فعليك أن تعامل الناس بترك هذه الأشياء. فإذا كنت لا تحب أن يغشك أحد فلا تغش أحد، ولا تحب أن يكذب عليك أحد فلا تكذب على أحد، لا تحب أن يغتابك أحد فلا تغتب أحدا، لا تحب أن يؤذيك أحد فلا تؤذي أحدا، وهكذا. هذه قاعدة عظيمة جدا. ولهذا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على هذا الحديث، يقول: وهذه قاعدة لو أن الناس مشوا عليها في التعامل فيما بينهم لنالوا خيرا كثيرا، لنالوا خيرا كثيرا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث رواه مسلم، والإمام النووي رحمه الله ذكره في هذا الباب، لأن المسلم لا يحب أن يؤذيه أحد، وبالتالي فيجب عليه ألا يؤذي أحدا، فيجب عليه ألا يؤذي أحدا من المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث السابق، قال: وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.